في باب اليوم في سبيل الله خير من ألف خير من ألف شهر من ألف يوم فيما سواه وهكذا الليالي. وفي صحيح مسلم عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في باب يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. في حديث الشهر بسبب الصالحات باب يوم في سبيل الله خير من الدنيا والآخرة. ووضع صوتي حد الجنة خير من الدنيا ومعها والروح يروح على سبيل الله والغدر خير من الدنيا ومعها. فالمرابطة في سبيل الله من أفضل الأعمال. ولكن في حديث سلمان رباط يوم سبيل الله خير من رباط شهر خير من صيام شهر وقيامه رواه مسلم. في حديث سلمان وما جاء في معناه رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا ومعها. ويكون هذا من باب المزيد ان الله جل وعلا اخبر الحادث النبي ان خير من صيام شهر وقيام ثم زاد الناس خيرا زاده فضلا فجعل افضل من افضل من الف يوم من السيره. وهو سبحانه يزيد الامر ما يشاء فيتكرم اذا شاء سبحانه وتعالى. والله عز وجل يرحب عباده في الاعمال الصالحات ويشجعهم عليها بانواع الخير ان يرغبوا ويعملوا ويجتهدوا في هذا وعن ذلك. مثل الطالب قال في جماعه يوم 25 صباح في هذه عمر أفضل من 27 فزادهم وقال مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة أما تحبون أن يغفر الله. وقال مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة جاهدوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. أخرجه أحمد في المسند والترمذي والبياقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولقوله ومقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاة 60 سنة شاهد من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند الدارمي والحاكم ورجاله ثقات. وآخر من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند أحمد. وقوله من قاتل تقدم شاهده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. وذكر أحمد عنه من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزاك عنه رباط سنة. وذكر أحمد عن من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام من رابط في شيء من سواحل المسلمين من سواحل أين من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزت عنه رباط سنة. رواه أحمد في المسند من حديث أم الدرداء رضي الله عنها ترفعه. وفي سنده إسماعيل بن عياش الشامي وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده. وهذا منها فإنه رواه عن محمد بن عمرو بن طلحة وهو مدني.